قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه وبلسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها. وإن كان تحرق ذنوبه تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، أحسن تحرق ذنوبه. وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا إلا لمن نقص توحيده. ها؟ إلا لمن؟ وين إلا؟ هذا لمن نقص توحيده. ها؟ لمن نقص توحيده. يقول ولا يحصل هذا. يعني هذا الوعد لا يحصل لمن عندنا. لا نقول الأصل أنه هذا الوعد مشروط بتحقيق التوحيد، أي تخليصه من الشوائب. نعم. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب والمعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. على المنزلة، يعني المنزلتين من القواعد المقررة عند المعتزلة في أصول دينهم، أصول الدين عندهم يعني على خمسة قواعد، منها الحكم للمسلم المقترف الذنوب والكبائر أنه في منزلة بين المنزلتين. وهذا المذهب أو هذه المنزلة فقط في الدنيا وليس في الآخرة. يعني الدنيا عندهم، لأنه حال الإنسان يتردد يعني بين التوبة وبين الإصرار على ما هو عليه، فقالوا لا نحكم له لا بالإيمان، مدام أنه كبائر لا يحكم له بالإيمان، أنه عندهم كبائر إيش تنافي الإيمان، والإيمان عندهم جزء واحد لا يتجزأ. الناس في أصله عندهم إيش سواء. فعندهم انه الذنوب والكبائر يعني تتنافى مع الايمان فلا يوصفوا بالايمان، وعندهم ايضا انه يعني فعل الاركان وغيرها ايضا هذه تنفي عنه ايش مطلق الكفر، فهو في منزلتين بين المنزلتين ويترك ويعني يرجع امره الى الله تبارك وتعالى. اما في الاخره لا، الحكم فيه ايش يقطعون أنه من أصحاب الخلود في النار إذا مات على كبيرته فهو خالد في النار. فمذهب المعتزلة ومذهب الخوارج يتفق في الآخرة من حيث الحكم على أصحاب الكبائر ويختلف في الدنيا. الخوارج أوضح، قالوا خلاص كافر في الدنيا وفي إيش وفي الآخرة، لكن المعتزلة لا نحكم بكفره ولا نحكم بإيمانه فنجعله في منزلة بين. وهذا طب واحد يقول وش الحرج في هذا؟ يعني ما هو الحرج في المسألة هذه المنزلة؟ يعني ايش اللي نعيبهم عليه المنزلة بين المنزلتين؟ ما الذي يعيبهم؟ ها؟ لأن لعل البعض يعني يقول طيب زين يعني هذا احتياط منهم، ها؟ ما يبي يعطونه ايش؟ شرف الإيمان ولا لا؟ ولا أيضا يبي يصفونه بايش؟ بالكفر بما معه من الإيمان. ها زين؟ يعني التقسيم هذا جيد؟ ليش؟ ما لكم؟ ها؟ ما عندكم؟ تقسيم؟ أي ليش؟ لم يرد. إحنا قلنا قديما، ها؟ لكن ننسى نقول ونحفظ وننسى. الأصل في جميع مسائل الغيب والإيمان والاعتقاد أنها على كالمشكلة كلها كلهم يحفظها لكن التطبيق. هذا الباب طبعا يسمى عند أهل العلم باب الأسماء أو باب إيش الأوصاف، يعني الأسماء الشرعية مؤمن مسلم تقي فاجر كافر فاسق منافق مشرك، هذه أسماء، هذه الأسماء الأصل فيها إيش؟ التوقيف. الأصل فيها إيش؟ التوقيف. وهم إيش؟ اجتهدوا في باب الأسماء وفي باب الأوصاف فاخترعوا وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة، ويكفيهم بذلك إيش؟ الخزي والخلل. نعم المنهج والمنهج. نعم. فالصواب قول أهل السنة أنه لا يجلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاصي أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني مؤمن بما معه من أصل الإيمان وما معه من شعب الإيمان، هو فاسق بما تلبس به من شعب الفسق والكفر. نعم. بشرط انه هذا التلبس او هذا الفسق لا وهذا الكفر لا يكون كفرا ناقلا عن المله. نعم. وعلى هذا يدل الكتاب والسنه واجماع سلف الامه لا شك. وعن عبد الله بن مسعود قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يعني يكفي في هذا حديث ايش؟ الشفاعه. يعني فقط لو تدبر المعتزلة حديث الشفاعة وآمنوا بها لذلكم ينكرون إيش؟ ينكرون حديث الشفاعة اللي تخص، يعني هذا جواب هم عندهم حديث الشفاعة طبعا، لكن يقول الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة، يشفع في أناس حتى لا يدخلوا إيش النار، لكن يشفع في أناس دخلوا النار هذا إيش؟ هذا لو آمنوا به ينهدم إيش المذهب كله، ينهد المذهب كله يبدل. فبعد ما يمكن من دخل النار لا تنفعه الشفاعة، وأن محمد عليه الصلاة والسلام شفاعته تخص أهل الجنة في المنازل، تخص في أناس كان مفروض أنه يدخل النار ألا يدخلوها، ممكن هذه كلها تقبل عندهم، لكن يشفع في أناس بعد دخولها النار عندهم من دخل النار فإنه لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. نعم. فحديث الشفاعة أقول إيش تكفي في الرد على هذا المذهب الباطل. نعم. قال عبد الله بن مسعود قال لما أرسل برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وأعطي ثلاثة، وأعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المحرمات. نعم. رواه مسلم. قال ابن كثير في وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى ولا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. هذا في المسائل الآن انتهى الباب، وهذه إشارة إلى بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. المصنف هنا في هذا الباب ذكر 20 مسألة، لكن المصنف يشير إلى يعني بعضها اللي يظن أنه إيش يحتاج إلى تذكير وتركيز أو أنه لم يرد في أثناء الشرح. نعم. قال تأمل خمس اللوات في حديث. وعموما هو يعني ذكر كما قرأت في المقدمة أنه ما يحب التكرار، يعني أمور تكون واضحة جلية وحصل التكرار فيها فهو دائما يحذف إيش؟ يحذف المكرر. نعم. رحمه الله. إذا جمعت بينه وبين حديث عفان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. طبعا المراد بالخمس اللواتي في حديث عبادة تذكرونها من شهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وأحسنتم أيوة وكلمة دروب ألقاها إلى مريم وروح منها وأن الجنة حق والنار حق هذه هي إيش الخامس نعم هذا مراد تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك يقول إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان ما هو حديث عتبان اللي هو ايش قلنا يبتغي هذا الشاهد الذي يريد هنا يبتغي لذلك اللي هو اشتراط ايش اشتراط الاخلاص اشتراط الاخلاص يقول اذا تبين لك هذا تبين لك معنى قول لا يعني انتبه لحديث عبادة وش المنبه اللي فيه حديث عبادة الاخلاص الشهادة ما فيها الإخلاص فيها الشهادة وقلنا في الدرس السابق أن الشهادة حتى في اللغة وقلنا الآن تروح عند أي قاضي حتى لو كان كافرا تقول له أنا بشهد على هذه القضية أول شيء يسألك إيش يقول أنت حضرت رأيت ولا لا يعني عندك إيش علم فإذا قلت لا والله ما عندي علم بس بشهد إيش يقول لك تطلع الشهادة مرفوضة الشهادة ما تقبل إلا إذا بنيت على علم فقلنا الشهادة تقتضي إيش وبعد الشهادة تقتضي إيش الإقرار وهنا حديث عتبان في إيش شرط آخر وهو الإخلاص والإفراد بالله تبارك وتعالى فيقول مراده أنك تحمل جميع النصوص التي جاءت مطلقة بقول لا إله إلا الله أو بذكر لا إله إلا الله على الشرط الذي في حديث إيش عبادة أو الشرط الذي في حديث عتبان نعم وبهذا يقول يتبين لك خطأ المغرورين من هم المغرورون؟ من هم؟ المرجئة نعم المرجئة أهل البدع وأهل الإرجاء لأنهم يعني تعلقوا بلفظ الحديث قالوا من قال قال ما دام انه قال ليش ينتفع من قال لا اله الا الله دخل لذلك عندهم كل من شهد ان لا اله الا الله وقال لا اله الا الله كل من قال لا اله الا الله يعتبر ايش انه شهد ان لا اله الا الله وكل من شهد ان لا اله الا الله يعتبر داخل في الوعد داخل في الوعد والحقيقه ليس كذلك نعم وفيه ان الانبياء بالتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها في جميع المخلوقات الله يقال للمرجئة أنه لو كان يعني طبعا أبو جهل أفهم منهم وأعلم منهم وأوعى منهم لمراد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من قال لا قولوا لا إله إلا الله نزلت لك أن يقول له إيش قولوا بس فلو كان أبو جهل ما يفهم اللغة العربية يفهم لو علموا هل لو فهموا من قول لا إله إلا الله ما فهمته المرجئة لما كان هناك نزاع بين النبي وبين أحد من قومه ولا لا والله لو أن أبا جهل علم أن الفلاح مرهون بمجرد التلفظ في أمر النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لكن أبو جهل فهم ويعرف انه المراد ليس مجرد ايش التلفظ لكن لو كان التلفظ يلا نقول لك اياها 100 مره قلت لا اله الا الله وبيمشي يروح للصلاه يقول انا امشي يروح وين يروح للصلاه وهو لكن فهم جيدا ان المراد ليس مجرد من هنا يقول المصنف رحمه الله وغيرهم ان اولئك كانوا افهم من كثير من اهل البدع بمعنى كلمه لا اله الا الله نعم وفيه يعني في ايش؟ لا في المسائل المتعلقه بالباب كله نعم. ان الانبياء يحتاجون للتنبيه على قبل لا اله الا الله. هذا وين جاء؟ في حديث موسى نعم. والتنبيه لرجحانها بجميع طبعا يعني يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله ليس لجهلهم. تنبه لهذه لا الانبياء ارفع واجل من أن يجهلوا معنى لا إله إلا الله بل هم أعلم الخلق أعلم الخلق على الإطلاق بمعنى لا إله إلا الله يعني من حيث لفظها من حيث مدلولها من حيث شروطها ومن حيث أركانها وغيره هم أعلم الخلق، بل الله عز وجل ما اصطفاهم إلا لهذه الكلمة والدعوة إلى هذه الكلمة. ولكن هنا يعني ذكر كثير من مشايخنا أن المراد من أو يعني تفسر كلمة الإمام رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الأنبياء بحاجة يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، أنها فقط لإثبات البشرية، يعني تحمل هذه الكلمة على إثبات بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى نعرف أنهم بشر، وأن البشر يحتاجون إلى تذكير وإلى تنبيه وإلى يعني الموعظة، فقط لإثبات البشرية، لا يطري يعني على ذهن أحد أنه الأنبياء يجهلون وهم بحاجة إلى لا لا ما هم من هذا الباب، وإنما التنبيه فقط إشارة من المصنف رحمه الله على ثبوت وإثبات إيش بشرية الرسل. هذه من أجل الصفات التي يعتني بها دائما أهل السنة والجماعة، لا يكاد يعني يتنبهون إلى لفظ في كتاب أو سنة فيها الإشارة والتنبيه لفظا أو معنى إلى بشرية الرسل إلا ويؤكدون على أنه أعظم يعني صفة للأنبياء والرسل نحن نعتني بها في إثبات بشرية الرسل حتى لا يعطون أكثر من حقهم. لكن طبعا أيضا البشرية هذه تقيد يعني ليست كبشريتنا، هم أعلى مرخبة أعلى مراتب البشرية بلغها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن رغم العلو والمنزلة العظيمة في البشرية من جميع جوانبها لا يعطون حقا من حقوق الله تبارك وتعالى ولا يخرجوا عن إيش عن نطاق البشرية. نعم والتنبيه لرجحان هذه جميع المخلوقات، نعم لأن كثيرا مما يقولها يخف ميزانه وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. أي صفات؟ بس اللي مر معنا في المسائل الإتيان وين؟ أي جيد، هذا يعني قول لبعض أيوة الكلام والقول الكلام والقول نعم والإتيان والواجب خلافا للمعطلة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية وغيرها. نعم وفيه يعني في الباب أيضا من المسائل أيوة وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم يعني مجرد إيش الإخلاص في لا إله إلا الله يقول لا يكفي بل لا بد فيها كما في حديث أنس من مجانبة الشرك اللي هو النفي. ها يعني مو بس تقول لا إله إلا الله وتخلص في لا إله إلا الله هذا يكفي؟ ها هل يكفي الإخلاص في القول في قولك لا إله إلا الله يكفي؟ ها لا مو مراده هذا، مراده أنك تأتي بالنفي أيضا. نحن عارفين أنه لا إله إلا الله ما تتحقق إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا إيش يعني الإخلاص بكلمة لا إله إلا الله هذا هو الإثبات، لكن أيضا لا تنسى إيش مجانبة الشرك في جميع صوره وألوانه حتى يتحقق فيك النفي والإثبات. نعم ما تكون هذه الكلمة إلا بكمال النفي فيها وكمال الإثبات. نعم من أعظم المسائل أو لعل ذكر عدة مسائل وعدة مواطن المسائل مسألة سعة فضل الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الباب. احنا عارفين المقدمة الأولى لما ذكرها باب ولا شيء أتى بها ليش؟ لتعريف تعريف التوحيد. فبعد أن عرف التوحيد ذكر إيش هذا الباب، وهذا الباب كله في إيش في بيان سعة فضل الله وأهمية وفضل كلمة إيش التوحيد وما يحصل به من مغفرة الذنوب. فهذه المناسبة أنه عرف التوحيد ثم إيش عرف بفضل التوحيد ومكانة التوحيد وأهمية التوحيد في يعني مغفرة الله عز وجل للذنوب بهذا التوحيد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كيف نتعامل مع من كان عنده الكفر الثوري التكفيري والخروج على ولاة الأمر وهل نجالسهم ونخالفهم؟ جالسهم وتخالفهم لأجل المناصحة ما في بس، هذا هو الأصل. هل هو الأصل؟ لكن إذا علمت أو حقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام كلما قطع منه فضل وهر غيره وتيقنت من هذه وحاولت معهم ونصحتهم وبينتهم الأدلة فرأيت أنهم أتباع هوى وأصحاب هوى فلا شك تركهم أولى تركهم أولى. وهذا ما يعني يسمى عند أهل السنة والجماعة بهجر المبتدع. فالمبتدع إذا رأيته مبتدع لهوى ويعني لا ينازع الهوى شيئا ولا يرضخ لكلام الله والأدلة وغيرها لا شك أن تركه أولى وعدم الجلوس معه. نعم على أسئلة بس ننبهكم يا أخوان أدعوكم أخوكم نجعد ليزر ودعمه في حفل زفاف ولده وأخوه مات وذلك حفل زفاف ولده وذلك مساء يوم الأحد المواصلة 11 في صالة الراحل دبوس من فاحل بجانب بيت ضمنكم. كذلك يدعوكم أخوكم صالح العبود على حفل زفاف غدا في صالة الصباحية هذا من الشباب وقال على غدا اي نعم. كذلك اخونا مشعل عيد الحيص العاصم يدعوكم لحفل زفافه والصباحية قيمة قلب البنك تجاري وهذا بعد من الشباب والحضور يعني لكنه متخفي ما بعد. كذلك ننبهكم يا اخوان على صلاة الصباح جاءهم رمضان فجاءوا يركضون ها كذلك صلاة الاستسقاء يا شباب صلاة الاستسقاء في مسجد سالم العلي يوم الخميس الساعة 9:30 صباحا هذا جزاكم الله خير بعد غد رغم التلفون 9 3 9 2 2 8 1 5 3 9 2 2 8 1 5 قال المصنف رحمه الله شير إلى من؟ الشارح طيب ماذا تقول الشارح

وهذا المذهب أو هذه المنزلة فقط في الدنيا وليس في الآخرة. يعني الدنيا عندهم لأنه حال الإنسان يتردد يعني بين التوبة وبين الإصرار على ما هو عليه، فقالوا لا نحكم له لا بالإيمان ما دام أنه كبائر، لا يحكم له بالإيمان لأنه عندهم كبائر إيش تنافي الإيمان، والإيمان عندهم جزء واحد لا يتجزأ. الناس في أصله عندهم إيش سواء، فعندهم أنه الذنوب والكبائر يعني تتنافى مع الإيمان فلا يوصفوا بالإيمان، وعندهم أيضا أنه يعني فعل الأركان وغيرها أيضا هذه تنفي عنه إيش مطلق الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين ويترك ويعني يرجى أمره إلى الله تبارك وتعالى. أما في الآخرة لا، الحكم فيه إيش يقطعون أنه من أصحاب الخلود في النار، إذا مات على كبيرته فهو خالد في النار.